بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ الأيام أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفته هو الظهور الحالي السياسي، وهذا الظهور دلالته التصريفية ومن هنا كانت قناعة الحكم الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصريفي من كلام ابتداء ولا تدخل في تكوين المدلول التصور. هذا التنبيه الأول أن الإطلاق مدلول تصديقي، لأن الكاشف عن هذا الإطلاق هو الظهور الحالي، ظهور حال المتكلم أنه بصدد بيان كل ما له دخل في المراد الجدي. وطبعا المراد الجدي هو الزعم والحكم، فما دام هذا هو الظهور الحالي للمتكلم انه بصدد بيان كل ما له دخل في المراد الجدي، فبعدم ذكر القيد وهذا البيان يتبين ان الطبيعه بدون القيد لها دخل في المراد الجدي. ولذلك مقدمات الحكمة، هاتان المقدمتين، أولا بسبب البيان ومع ذلك ما ذكر قيدا متصلا في شخص الكلام من صدر منه من المولى، يتبين أن الطبيعة بلا قيد له دخل في جعل حكم. فهذا الظهور الحالي مكشف أولا المراد الجدي وهو الجعل والحكم، وثانيا قيد هذا الجعل، لأن الموضوع من قيد الجعل. فلذلك صار الإطلاق السوفيتي من المدلول التصديقي للكلام. إذا كان الإطلاق قيدا للموضوع له في اسم الجنس، او كما قلنا سابقا حالة فقط من شروط العلق الوضعية، فطبعا الاطلاق يكون مدلولا تصوريا من اول القدماء الاصوليين مثل السلطان العلماء. الإطلاق أيضا على فرض إذا قلنا لا بشكل قسمي، مثل ما قلنا واستفدنا من كلمات السيد السودان بشكل حالة. فالمهم الإطلاق بصير مدلولا تصوريا إذا كلمات الحكمة المقر حكمة أساسا هي ظهور حال المتكلم بسبب البيان ولا وتراه القيد مكتشف هذا الجدي وكل له دخل. فهذا الظهور الحالي يكشف المراد الجدي وهو الجعل والحكم مع حدود وقيود هذا المراد الجدي. لذلك الأمر مدلولا تسليم في الحال السياسي، وهذا الظهور دلالته تسليمية. ومن هنا كانت طريقة حكمة الدالة على الإطلاق السوفيتي ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام الإطلاقية مثل قدماء الأصول قبل سلطان العلماء لأخذه فيه في معنى الموضوع له. التنبيه الأول، الآن نأتي إلى التنبيه الثاني. هذا التنبيه مهم. أما الإطلاق ينقسم إلى قسمين، إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. وتعلق الحكم لكل فرد من أطراف طرف الحكم، طرف الحكم سواء كان الطرف موضوعا أو متعلقا، حكم مطلق يعني يتعدد، وبتعبير آخر يعني الحكم الواحد المتعلق بالطرف سواء كان الطرف فرد من الطرف. هذا يسميه اطلاق الشمول للحكم. واما الأخلاق البدني سواء كان هذا موضوع الآن متعلق فهنا الحكم فرد واحد من الطرف هذا نسميه إطلاقا بدنيا فالآن يأتي الشروط البدني بالنسبة للمتعلق والإطلاق الشروط بالنسبة للموضوع في مثل أكثر العالم وجود الإكرام بالنسبة للعالم إطلاق الشمول ثابت وجود الإكرام لكل فرد فرد من العالم بالنسبة يحصل الانتقال في فرد واحد وبتعبير آخر من مرحلة الانتقال نحن عرفنا الإطلاق الشمولي والإطلاق البدني بدلولة الحكم بحسب الانفصال حكم واحد يتعلق بفرد من الإكرام هلا سواء كان الإكرام بالضيافة إكرام بالهدية إكرام بالقيام وما شابه ذلك هذه أنواع الإكرام فرد واحد من هذه الأنواع يتعلق بالوجود فالوجود بالنسبة للمتعلق إطلاقه بدلي وبالنسبة للموضوع وهو العالم إطلاقه شمول هلا يأتي هذا السؤال أن قرينة الحكمة قرينة واحدة يعني الدال على الإطلاق دال واحد ظهور حالي في أمن متكلم بصدد البيان ومع ذلك ما ذكر القيد فهذا الظهور الحالي لأن المتكلم بصدد البيان وما ذكر القيد إذا فرضنا أن ما له الدخل هو المقيد يخالف هذا الظهور فلا بد أن يكون الطبيعة بلا قيد لها دخل بالحكم أو متعلق بالحكم فبمقدمات الحكم اللي هي دال واحد كيف يختلف المدلول مدلول مرة إطلاق شمولي ومرة إطلاق بدني يأتي هذا السؤال الدال واحد وهي قرينة الحكمة أن المتكلم بصدد البيان ولم يذكر قيدا هذا الظهور بصدد البيان كاشف والمدلول في إطلاق بدني شمولي إذا كان الدال واحدا لابد أن يكون المدلول واحد كيف يختلف في بعض الموارد الإطلاق شمولي وفي بعض الموارد الإطلاق بدني هنا في هذه المسألة أو الجواب عن هذا السؤال مذاهب ثلاثة وآراء ثلاثة رأي للسيبوي رحمة الله عليه ورأي للمحقق العراقي ورأي للمحقق الإصفهاني السيد الشهيد ذكر أول شيء رأي السيد الأستاذ بحسب ترتيب كلام السيد الشهيد فالسيد يقول المدلول واحد لمقدمات الحكمة لكن الشمولية والبدنية نستفيد من قرينة خارجية شنو المدلول بقرينة الحكمة المدلول بقرينة الحكمة هي الإطلاق يعني طبيعة بلا قيد طبيعة بلا قيد مبنون لمقدمات الحكمة سواء كان هذا الطبيعة بلا قيد متعلقا أو موضوعا هذه هي مبنون لقرينة الحكمة أما هذه الطبيعة بلا قيد خميري أو بدني من قرينة خارجة عن مقدمات الحكمة شنو هاي القرينة الخارجية فيذكر المثال بالنسبة للمتعلق الأمر ومتعلق النهي. سين متعلق النهي إطلاقه شمولي، ومتعلق الأمر إطلاقه بدلي. من وين استفدنا هذه الشمولية في متعلق النهي والبدلية في متعلق الأمر؟ مع أن المبني لكريمة لتكن شيء واحد، وهي الطبيعة بلا قيد متعلق الأمر، وهي الطبيعة بلا قيد متعلق النهي. أما شمولية هذا الطبيعة أو بدلية، من وين استفدنا؟ الشيء يقول في متعلق الأمر المولى لما يقول صلى، بمقدمات الحسنة نستفيد أن الصلاة بدون قيد متعلق بالوجود، لكن بدلية هاي الصلاة بدون تقييد نستفيد من قرينة عقلية. شنو قرينة عقلية؟ إذا كانت الصلاة الموجودة في كل فرد فرد مطلوب، يعني الوجود يتعلق بالصلاة الموجودة في كل فرد فرد، حتى بصير إطلاقه إطلاق شمولي. فالأفراد للصلاة أفراد عرضية وأفراد طولية. الأفراد العرضية الأفراد التي يمكن اجتماعها وحصولها من المكلف. أما بتعبير آخر، مين ممكن حصولها من المكلف؟ بل الأفراد العرضية يعني يلحظ اجتماعه في زمن واحد، وأما الأفراد الطولية لا، يختلف بحسب مقاطع الزمن. فرد من الصلاة في الجزء الأول من الزمن، في الجزء الثاني من الزمن، في الجزء الثالث من الزمن، هذه الأفراد بصير أفراد طولية، اللي الأفراد تتعدد بحسب تعدد مقاطع الزمن. هذه الأفراد الطولية. بالنسبة للأفراد الطولية صحيح ممكن صدور من المكلف، فالمكلف يصلي في الجزء الأول من الزمن والجزء الثاني والجزء الثالث من الزمن حتى آخر الوقت، صلاة من الظهر إلى الغروب، هذا ممكن صدوره من المكلف، لكن يوجب العسر والحرج. هذا بالنسبة للأفراد الطولية. وأما بالنسبة للأفراد العرضية التي تفرض في زمن واحد، مثلا في الجزء الأول من الوقت نحدد المأمور به، مثل أول الزواج، الصلاة في البيت والجامع والمدرسة، هاي أفراد عرضية يعني مفروضة في زمن واحد، فهل يمكن صدور هذه الأفراد من المكلف؟ غير مقبول. يعني في زمن واحد هو يصلي في الجامع ويصلي في البيت ويصلي في المدرسة، لا يمكن صدوره. ولذلك إذا كان الحكم ثابتا بكل فرد فرد، سواء كان الفرد هذا الفرد طولي أو فرد عربي، هذا غير مقدور. فما دام الإطلاق الشمولي غير مقدور، فلا بد أن يكون الإطلاق إطلاقا. فهنا قرينة عقلية على أن الإطلاق لا يمكن أن يكون إطلاقا شموليا، بل الإطلاق بدلي، فرد واحد من الصلاة مطلوب، هذا الفرد إما فرد من الأفراد الطولية أو فرد من الأفراد العربية. بطولة النهي مثل لا تكذب، هنا صحيح بمقدمات الحكمة أثبتنا أن الكذب بلا قيد متعلق بالنهي والحرم، لكن هل الإطلاق إطلاق شمولي أو إطلاق بدلي؟ أقول لا يمكن أن يكون الإطلاق بدليا بل الإطلاق شمولي. كيف؟ لأن الإطلاق البدلي متى يتصور؟ الإطلاق البدلي يتصور عندما يمكن للمكلف أن يكذب من كل خبره. هذا عقلا ممكن، لكن عقلائيا ممكن هذا؟ نقول أن الشخص يكذب في كل خبر عقلا ممكن؟ واحد يخلي باله أنه في كل خبره يكذب، لكن عقلائيا ممكن. حياتنا الاعتيادية ممكن أنه مهما كان الشخص كذابا لا يكذب في كل خبره، فما دام هذا غير مقدور عقلائيا فترك كذب واحد ضرير. اذا ما ممكن الجمع بين الاخبار الكاذبة كلها فحتما يترك كذب واحد، يعني على الاقل يصدق في خبر واحد. فالان إذا كان المطلوب فيه لا تكذب ترك كذب في فرد ما فهذا لازم، لماذا؟ من طلب للحاصل، هذا قهرا حاصل ضروري ترك كذب واحد، مع أن ترك كذب واحد ضروري يتطلب باجتهاد الترك ويستلزم اللغوية. ولذلك الإطلاق البدني يستلزم منه اللغوية. ماذا يستلزم منه اللغوية؟ فحسب أن نقول المقصود الإطلاق الشمولي، يعني كل فرد فرد من الكذب لا بد أن يترك. فبهذه القرينة، قرينة اللغوية، هذا نسميه قرينة عقلائية. قرينة عقلائية على أن الإطلاق إطلاق شمولي في متعلق النهي، فترك كل كذب كذب مطلوب وليس إطلاق إطلاقا بدليا، وهو طلب ترك كذب ما على الأقل فرد من الكذب مثل ترك هذا الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي يكون ضروريا، فلذلك الشمول يصير. لا لا، هذا الضروري ترك كذب واحد، هذا يصير ضروريا، لأن الجمع بين جميع الأفراد يعني الكذب في كل خبر هذا غير معقول. ما دام غير معقول فترك كذب واحد هذا حاصل، هذا الحاصل يعني الإطلاق البدلي حاصل. ما دام حاصل يطلب ترك كذب ما هذا طلب الحاصل، فالإطلاق البدلي غير معقول شمولية. شرط الإطلاق أو نية الإطلاق هذا ما قال السيد الخوئي، لكن السيد الشهود يقول في هذين المسألين كلام ممكن كله يكون هذين ممكن أن يكون الإطلاق بدليا، ما يكون السيد الخوئي مثل أكرم العالم، لكن العالم مو كله عالم العالم، هذا الشخص اللي يكون في بلد صغير مثلا عدد العلماء اللي موجودة مثلا في 10-20 واحد مثلا هنا من البلد، ماذا يقول السيد؟ من الإطلاق شمولي إذا إذا الأمر بهذه الصيغة أكرم عالم البلد. يقول لنا أكرم عالما من البلد من أول واحد أطلق شمولي يكون شموليا في الفرد الأول، شمولية الإطلاق من أول استفيدت، لكن الفرد الثاني عالما هو المنور، فرد من عالم البلد يمكن من المكلف، وكذلك فرد واحد يمكن من المكلف. هذا رد السيد الشهيد على أستاذه السيد المحقق ضياء الدين العراقي. ضياء الدين العراقي يقول أصلا المقدمات الحكمة أساسا يستنتج منها إطلاقا بدليا أن الشمولية بقرينة أخرى. المحقق ضياء الدين العراقي يقول بمقدمات الحكمة يثبت أن نفس الطبيعة نفس الطبيعة بلا قيد موضوعا أو متعلق. فإذا كانت نفس الطبيعة بلا قيد موضوعا أو متعلق حق إطلاق يكون إطلاق بدلي. أما الشمولية لا بد أن تكون هناك قرينة، لأن هذه الشمولية تحتاج إلى جميع الأفراد، يعني الطبيعة الموجودة بكل فرد فرد، لأن الطبيعة تتعقد بوجود الفرد، فلا بد أن يكون هناك لحاظ. تحتاج إلى الملاحظة، نفس الطبيعة ملحوظة بدون قيد، هذه الطبيعة صرف الطبيعة بلا قيد إذا كانت ملحوظة هذا كاف لتحقق الطبيعة بفرد واحد، أما تابعة موجودة بكل فرد فرد فالإطلاق الشمولي يحتاج إلى عناية زائدة، وأما الإطلاق البدلي لا. يعني مقتضى مقدمات الحوار المحقق أوكي. وأما كلام محقق الإصفهاني فلنقرأ العبارة إذا كان مجال نقرأ كلام فرصة شمولية معنى شمولية الإطلاق يستدعي تعدد الحكم لتعدد ما لطرف من الأفراد. هاي احنا فكرنا سبيل الحكم لكل فرد من الطرف سواء كان الطرف متعلقا او موضوعا. فكذا قلنا السيد الشهيد يقول تعدد الحكم بحسب تعدد افراد الطرف، ما في فرق بين التعبيرين. وأخرى بدليل يستدعي وحدة الحكم، يعني ثبوت الحكم يكون ثبوت الحكم من فرد من الطرف، بفرد واحد من الطرف سيد الشهيد يقول وحدة الحكم، حكم واحد ثابت بفرد غير معين يصير إطلاقه إطلاق بدل. فإذا كان أسر العالم كان وجود الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم بالنسبة للموضوع يصير إطلاقا شموليا، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. أفراد الإكرام أنواع الإكرام من الضيافة ومن الهدية ومن القيام في المجلس وما شابه ذلك. وقد يقال أن كريمة الحكمة تارة للإطلاق الشمولي وأخرى للإطلاق البدلي، ويعترض على هذا الكلام بأن كريمة الحكمة واحدة فكيف تنتج، يعني الدال واحد شلون تصير المدلول متعددة، فكيف تنتج تارة للإطلاق الشمولي وأخرى للإطلاق البدلي. وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن كريمة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم الكلام، فالطبيعة بلا قيد هذا مفاد كريمة الحكمة، وأما البدلية والاستغراقية فيثبت كل منهما بكريمة الإضافية. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر لا كلام تثبت بكريمة الإضافية، وهي أن الشمولية غير معقولة. هاي كريمة إضافية كريمة عقلية في متعلق الأمر، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقبول للمكلف عادة. والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مهلا تثبت بقرينة إضافية، هي قرينة عقلائية، وهي أن البدلية غير معقولة، لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي بصير النهي لغوا، لأن لا يعقل الكذاب مهما كان كذابا أن يكذب في كل خبره، فلذلك يترك كذبا ما، فترك كذبا ما ضروريا وقهريا، ما دام قهريا فكيف يتعلق به النهي؟ فبصير لغوا، فحتما المقصود من الإطلاق الإطلاق الشمولي، ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة. توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبري معا، ومع هذا يعين الشمول لقرينة الحكمة كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم. فلا بد إذا من أساس لتعيين الشمولية والبدلية غير مجرد كون بديله مستحيل. هاي مجرد أن البديل مستحيل هذا لا يثبت البدلية أو الشمولية، لا بد من نقطة أخرى غير استحالة البديل. الثاني ما ذكره محقق العراقي رحمه الله من أن يصل في كلمة الحكم إنتاج الإطلاق البدلي، والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة، وذلك لأن هذه القرينة تثبت، يعني قرينة الحكمة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، أو متعلق الحكم ذات الطبيعة بلا قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على الكثير، على القليل والكثير، وعلى الواحد والمتعدد. فلو قيل أكرم العالم وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، كفت الانتصار وحطرات الطبيعة على هذا الواحد، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما، وأن الشمولية تحتاج إلى ملاحظة الطبيعة صارية وموجودة بجميع وجود الأفراد في جميع أفرادها، وهي مؤونة زائدة تحتاج إلى القرينة. الثالث أي قال خلافا لذلك أن المهية، فهذا كلام المحقق الأصفهاني. لا إن شاء الله أحنا نفسه ولا يصيب شيء جديد، وتحقيق الحالة في المسألة ياتي في بحث أعلى إن شاء الله تعالى، بحث أعلى بحث الخارج. لكن ما دام هو حصة من البحث ذكره في التنبيه الثالث، ليش بقي حصة واحدة احنا نفسها بعد ما نحتاج إلى البحث الأعلى؟ ها لا صلى الله عليه وسلم.